قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. القرآن مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. قصص الأوائل عبرة وبيان، وبهديه وبنوره نطق الزمان. ما كان يوما من حديث يفترى، جل الذي قد أنزل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس القصص القرآني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم به الاتعاظ والادكار والاعتبار، وأن يمنن علينا بطمأنينة القلوب وبتثبيت الفؤاد بهذا القصص القرآني المبارك. أقول بالله تعالى التوفيق، قد تقدم شيء من الحديث عن فتنة إبليس لأبينا آدم صلى الله عليه وسلم، وما كان منه من إخراجه من الجنة يتسبب له في ذلك. قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، أي فأزل الشيطان أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام، أوقعهما في الزلل، أوقعهما في الخطيئة بأكلهما من الشجرة التي نهاهما الله عنها، فكان ذلك سببا في إخراجهما من الجنة. قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فالحاصل أن أبانا آدم صلى الله عليه وسلم وأمنا حواء عليها السلام أخرج من الجنة بسبب المعصية، بسبب الأكل من الشجرة. وهكذا هكذا فإن المعاصي تزيل النعم، هكذا المعاصي تزيل النعم. ولكن وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن الله عز وجل امتن على آدم عليه السلام وعلى زوجته حواء بإسكانهما الجنة قائلا ما قد تقدم، قائلا ما قد تقدم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كلا منها رغدا حيث شئتم حيث شئتما، ولا تقرب هذه الشجرة. ولكن قدر الله وما شاء فعل وما شاء كان. ولقد قال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولكن ماذا كان؟ أكل من الشجرة فطرد من الجنة، وتعريا بعد اكتساء، تعريا بعد اكتساء كما سيأتي في الآيات. إن سبب ذلك إغواء الشيطان لهما، وقد اتضح ذلك في سورة الأعراف جليا. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وسوس لهما الشيطان ليتسبب في كشف عورتيهما، ليتسبب في نزع نعمة الله عنهما ومن ثم كشف عورتيهما. قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووريا، أي ما غطي عنهما من سوآتهما. فمن مقاصد الشيطان يا عباد الله أن تظهر العورات وأن تنكشف، هذا من مقاصد الشيطان. وستأتي الآيات تأمر بستر العورات، من مقاصد الشيطان إظهار العورات والتكشف هكذا، وسيأتي لذلك مزيد بيان. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، أي ما غطي عنهما من عوراتهما. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين من الملائكة، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين الذين لا يموتون أبدا، الذين لا يموتون أبدا. هكذا قال الشيطان لهما. وابن آدم، وآدم يحب طول الحياة، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، أقسم اللعين، أقسم إبليس اللعين بالله كاذبا قائلا: إني لكما لمن الناصحين. لم يكن أبونا عليه السلام يتوقع أن يقسم أحد بالله كاذبا. قال تعالى: فدلاهما بغرور، فقربهما إبليس من المعصية وأوقعهما فيها بتغريره لهما بطول الأمل، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة، لما ذاق الشجرة ماذا كان، ماذا كان لما عصيا أمر الله؟ إذ الله قال: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فماذا كان، ماذا كان لما أكل أبونا آدم من الشجرة، لما أكلت أمنا حواء من الشجرة، ماذا كان لما عصيا أمر الله؟ قال تعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، بدت لهما سوآتهما. في الحال يا عباد الله تكشفت العورات، وهكذا تصنع المعاصي، تفضح بعد ستر عياذا بالله من الفضيحة، هكذا تصنع المعاصي، تفضح الشخص بعد أن كان مستورا. أبونا آدم وأمنا حواء لما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما، نزع عنهما اللباس، نزعت عنهما الملابس، كل الملابس نزعت عنهما، نزع عنهما لباس الجنة، هكذا صنع بهما. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أخرجا من الجنة، أخرجا من الجنة، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، يأتيان بورق من أوراق أشجار الجنة، يضمان بعضه إلى بعض حتى تستر به العورات. فيا أسفاه ويا حسرتاه، يا أسفاه ويا حسرتاه، ولكن وكان أمر الله قدرا مقدورا، والله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، ولكن هكذا تصنع المعاصي بمن ارتكبوها، يتكشفون بعد تستر، تزال عنهم النعم بعد إغداق. قال تعالى: فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، يغطيان العورات بأوراق يلتقطوها من أوراق الجنة، حرما من ثمار الجنة. وناداهما ربهما، ناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ ألم أحذركما من الشيطان ومن مسالكه؟ ألم أبين لكما عداوة الشيطان؟ ألم أحذركما من ذلك؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فماذا كان من الأبوين وقد أهبطا من الجنة لأمر قدره الله عز وجل وقضاه الله عز وجل؟ أهبطا من الجنة، قال، وبعد أن أخرج من الجنة وزال عنهما النعيم الذي كان فيه، زال عنهما النعيم الذي كان فيه، ناداهما ربهما ما بما قد سمعتم؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا. هكذا اعترف بالظلم، بظلم النفس، اعترف بالمخالفة، وهذا من توفيق الله لهما. فربي هو الذي من عليهما بهذه الكلمات وفقهما لتلك الكلمات الطيبة، كلمات يلتمسون بها مغفرة الله. قال تعالى في آية أخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي فتلقى آدم من ربه كلمات فدعاه بها واستغفره بها فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. جل الذي قد أنزل القرآن. قال تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا. هذه هي الكلمات، والقرآن يفسر بالقرآن. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الكلمات هي قوله مع زوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا، جلبنا لأنفسنا ما به تبخس، جلبنا لأنفسنا ما به تحرم النعيم، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاعتراف بالذنب وسؤال للمغفرة، وهكذا علمنا في سيد الاستغفار أن نعترف بالذنب ونطلب المغفرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. فاعتراف بالذنب وطلب للمغفرة، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأبوانا قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هكذا قال عليهما السلام. فالحذر يا عباد الله من معصية الله تقلب الغنى فقرا، تقلب الصحة مرضا، تقلب الفرح غما وهما. احذروا معصية الله عز وجل تزيل النعم. قد أحسن من قال: إذا كنت في نعمة فرعاها، فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم. احذر يا عبد الله من معصية الله بعد أن تكون محبوبا في الناس، تبغض ويكرهونك بعد أن كنت ستحظى بالجنان عياذا بالله، تتحول النعم إلى نقم. قال أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام معترفين بذنب: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. هكذا هكذا، وكما قال ربنا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فيما حسن إسناده: لما خلق الله آدم مسح ظهره فاستخرج كل نسمة هو خالقها، فرأى إنسانا أضواءهم أو من أضوائهم، فقال: من هذا يا رب؟ قال: هذا ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال: 60 سنة أو 40. قال: إني وهبته من عمري 40 أو 60 سنة، يعني حتى يكمل 100. فلما حضرت آدم الوفاة قال: قد بقي من عمري 40 أو 60. قيل: ألم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال: ما وهبته شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصى آدم فعصت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، ومن ثم أمرنا بالكتابة والإشهاد، أمرنا بالكتابة والإشهاد. قال تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا، اهبطوا من جنتي، اهبطوا إلى الأرض، اهبطوا بعضكم لبعض العدو. قيل: بعضكم يا بني آدم عدو لبعض، وقيل: اهبطوا يا بني آدم، اهبطوا، اهبط يا آدم أنت وزوجتك حواء والشيطان، فبعضكم لبعض عدو. ولن تزال العداوة قائمة بين الشيطان وذرية آدم. وأورد العلماء هنا أثرا لا يثبت له سند عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن إبليس كان قد دخل إلى الجنة في جوف حية فوسوس لآدم فيها، وكانت الحية من أجمل الدواب فمسخت إلى هذه الصورة، فكانت أيضا من الذين قيل في شأنهم: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولا يثبت بهذه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الحية، لم يثبت هذا الخبر الذي سيق فيها، بل ولم يروى عن النبي بسند من وجه علمته هذا. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في شأن الحياة: والله ما سالمناهن منذ حاربناهن. كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر تستقرون عليها، ومتاع تتمتعون فيه إلى حين، أي إلى قيام الساعة، وقيل إلى انقضاء الآجال، والأول أصوب، لأن إبليس قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. ثم قال تعالى مذكرا: فيها تحيون، أي في الأرض تحيون، وفيها تموتون، وفيها تموتون، ومنها تخرجون. تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، قال موسى: يا ربي أرنا أبانا آدم، فأراه إياه. قال: أنت آدم؟ قال: نعم. قال: أنت أبونا؟ قال: نعم. قال: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك ملائكته؟ قال: نعم. قال: فلم إذن خيبتنا لما خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أأنت موسى؟ قال: نعم. قال: أنت الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه؟ قال: نعم. قال: ألم تعلم أن هذا الأمر كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. أرجع إلى قوله تعالى: قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم يحذرنا ربنا سبحانه: يا بني آدم، يا أبناء آدم، يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يستر عوراتكم. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا تتزينون به ولباس التقوى، وهنالك لباس التقوى، فاكتسوا يا بني آدم بلباس التقوى، ذلك خير، ذلك خير لباس. اكتسوا يا بني آدم بلباس التقوى، تزودوا يا بني آدم بزاد من التقى. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هكذا يأمرنا الله عز وجل بالتستر، بالتستر، ويقول لنا: يا بني آدم، يا أبناء آدم، لا يفتننكم الشيطان، لا يصرفنكم الشيطان عن طاعتي، لا يصرفنكم الشيطان عن كتابي، لا يصرفنكم الشيطان عن سلوك طريقي. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يحذرنا ربنا من كشف العورات، يحذرنا ربنا من اتباع خطوات الشياطين التي منها الحمل على كشف العورات، وساء السبيل، سبيل كشف العورات. إن النبي قال عليه صلوات الله وسلامه: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فيا لها من فضيحة إذا انكشفت العورات. وقد لعب الشيطان بعقول أقوام من أهل الكفر في بلاد الكفر، فساروا يمشون في الشوارع عرايا تظهر منهم السوآت، اتباعا لخطوات الشيطان وسلوكا لطرائق الشيطان. فيا للإيمان، حافظوا على أنفسكم، حافظوا على عوراتكم، احفظوا العورات إلا من الزوجات أو ملك اليمين، كما قال النبي وقد سئل: يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نظر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. الحديث: فاحذروا يا عباد الله من انكشاف العورات، احذري أيتها المسلمة من كشف العورة، وحتى أمام طبيب رجل أو أمام امرأة إلا للضرورات القصوى، فإن من مقاصد الشيطان إظهار العورات. وقد قال ربكم ما سمعتم: يا بني آدم، يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم وقد أخذ الشيطان من أهل الكفر ما أخذ، فكانوا يتعرون ويتعرون في عبادة من أجل العبادات وهي الحج، وهي الحج لعب الشيطان بعقول أهل الشرك، فكانوا يأتون للحج ويأتون ينزعون لباسهم عنهم، فأتيهم الشيطان إذا قدموا إلى مكة للحج، أعني أهل الشرك، ويقول لهم كيف تطوفون بالبيت في ثياب عصيتم الله فيها، انزعوا عنكم اللباس، فينزعون اللباس ويتعرون تماما رجالا ونساء كما ولدتهم الأمهات. وبعضهم يذهب إلى رجل قرشي يقال له الأحمسي يطلب منه ثوبا يطوف فيه، تطلب المرأة من القرشي ثوبا تطوف فيه، فإذا أعطاها طافت وإلا طافت بالبيت عريانة كما ولدتها أمها قائلة اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، أي لا أحل لأحد أن ينظر إليه. كذا لعب الشيطان بهم هذا اللعب، كذا أضلهم الشيطان هذا الضلال. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد هذا، ونزلت الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ونهوا عن الطواف بالبيت عرايا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يطوفن بعد العام عريان بالبيت، لا يطوفن بالبيت بعد اليوم عريان، لا يطوفن بالبيت مشرك، ولا يطوفن بالبيت بعد اليوم، لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت بعد اليوم عريان. ألا فاستروا العورات، استروا العورات يا عباد الله، استروا العورات امتثالا لأمر الله اتباعا لسنة رسول الله، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نسأل الله أن يزكي لنا ولنا الأنفس والقلوب، آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص الأوائل عبرة وبيان، وبهديه وبنوره نطق الزمان.